طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الواسطية وهو في معرض كلامه حول صفة الرحمة، قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وقال تعالى: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. قال: وكان بالمؤمنين رحيما. وقال: ورحمتي وسعت كل شيء. وقال: كتب ربكم على نفسه الرحمة. وقال: وهو الغفور الرحيم. وقال: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. أورد المؤلف رحمه الله تعالى الآيات التي تدل على صفة الرحمة، على صفة الرحمة. وهذه الصفة دل عليها الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وبالأدلة العقلية، وبالأدلة العقلية. أما من الكتاب والسنة فمما منها ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى ونص عليها، فهي تارة إثبات هذه الصفة جاءت باسمه الرحيم، جاءت باسمه الرحيم إثبات صفة الرحمة، وتارة جاءت ماذا؟ بالفعل، جاءت بالفعل: يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. وجاء إثباتها على أنها صفة، على أنها صفة: وربك الغفور ذو الرحمة، ذو الرحمة. إذن هذه الصفة جاءت في الكتاب والسنة على عدة مدلولات: على أنها اسم الرحيم، على أنها فعل يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، جاءت على أنها صفة: وربك الغفور ذو الرحمة. كل ذلك في بيان إثبات هذه الصفة العظيمة لله، فالكتاب والسنة دل عليها وإجماع السلف، فالسلف يثبتون صفة الرحمة لله عز وجل وأن الله يرحم سبحانه وتعالى، والأدلة العقلية دلت على ذلك بأن الله عز وجل رحيم وأن الله يرحم، وما يجده الإنسان في نفسه من أن الله يفرج عن همومه وعن كرباته، وما يجده الإنسان في هذه الدنيا كيف أن الله جل وعلا يمتع الأرض بعد القحط والجد والجفاف، يمتعها الله بالأمطار والغيث، إنما ذلك كله من آثار رحمة الله، كل ذلك من آثار رحمة الله. وما أودع الله في الأرض للكائنات والحيوانات من إنس وجان، من طعام وشراب ومسكن ومأوى، كل ذلك من آثار رحمة الله. فالأدلة العقلية تدل على أن الله رحيم سبحانه وتعالى، تدل على أن الله سبحانه وتعالى رحيم. والمؤلف رحمه الله تعالى أورد لنا أدلة تدل على صفة الرحمة، منها: بسم الله الرحمن الرحيم، لما فيها من إثبات اسمي الرحمن واسم الرحيم، وهذه نسميها بالبسملة، هذه بسملة، والبسملة هذا أسلوب بلاغي عربي يسمى بالنحت، يسمى بالنحت. والنحت في اللغة العربية هو أن تأتي إلى كلمتين فأكثر فتجعلها كلمة واحدة، مثل: لا حول ولا قوة إلا بالله حولقة أو حوقلة، هذا وهذا، لا حول ولا قوة إلا بالله حوقلة أو حولقة، هذا يقال عنه نحت، عبارة تجعلها في كلمة واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم بسملة، بسم الله تسمية، هذا يسمى نحتا، هذا في اللغة. وهنا مسائل نقف عندها في بسم الله الرحمن الرحيم، نذكرها من باب الفائدة لأنها كثيرا ما تمر علينا. أولاها ما يتعلق بالباء في بسم الله. هذه الباء يعبر عنها العلماء بأنها باء لماذا؟ باء التبرك، باء التبرك، أي أني أتبرك بسم الله، أتبرك بسم الله. واسم إما أنه مأخوذ من السمة أو مأخوذ من الوسم. اسم هل هو مأخوذ من السمة، أما هو مأخوذ من السمة أو مأخوذ من السمو وهو العلو. إما مأخوذ من السمة أو مأخوذ من السمو. طيب عندي الآن جار ومجرور بسم الله. الجار والمجرور متعلق بماذا؟ بسم الله متعلق بماذا؟ اختلف العلماء هنا في ثلاثة مسائل، واذكرها اختصارا. قال العلماء بسم الله الجار والمجرور متعلق بفعل لا باسم، متعلق بفعل، أي نعلق هذه اللفظة على فعل لا نعلقها على اسم. لماذا نعلقها على فعل؟ قال العلماء لأن الأصل في الأفعال، الأصل أو الأصل في العمل الفعل، الأصل في العمل الفعل ليس الإسمية، وأنت الآن في مقام عمل، في مقام عمل، فحاول تجعل الجار والمجرور متعلق بفعل لا تجعله متعلق باسم. زد على ذلك على أن هذا الفعل يكون خاصا لا عاما. طيب بسم الله يعني مثل بسم الله أقرأ، بسم الله أبدأ، هذه أفعال، وهذه الأفعال لما تقدرها اجعلها خاصة لا تجعلها عامة. فلا تقول بسم الله بمعنى أني أبتدئ، لا اجعلها خاص. ما هو الخاص؟ أن تذكر الحال التي أنت الآن عليها. أنت الآن تستعين بسم الله على ماذا؟ إذا كنت في أكل قدر هذا الفعل في قلبك أني بسم الله آكل. تشرب قدر في نفسك أني أستعين بسم الله جل وعلا في شربي. تؤلف تقول بسم الله أؤلف، بسم الله أكتب، بسم الله أقرأ. فتقدر الجار المجرور يعلقاني بفعل خاص، فعل ليس اسم وخاص لأنه أدل على المقصود، أدل على المقصود. المسألة الثالثة أن الجار والمجرور يتعلقان بفعل خاص مؤخر، مؤخر، لا تجعل هذا الجار التعلق متقدم. لماذا؟ حتى تبتدئ بلفظ الجلالة، تبتدئ للفظ الجلالة. فمثل الآن أنا سأدرس سأقرأ عليكم بسم الله، أستعين بسم الله، أتبرك بسم الله، كيف التقدير؟ أقدر في نفسي بسم الله أقرأ، بسم الله أقرأ. ماذا فعلت هنا؟ الجار والمجرور بسم الله علقتها على فعل أقرأ، والقراءة فعل خاص. لما قلت بسم الله أبدأ، لأن أبدأ كلمة عامة، أبدأ في الأكل، أبدأ في الشرب، أبدأ في اللبس، أبدأ في الكتابة، أبدأ في التصنيف، لا، كلمة أبدأ عامة لا تأتي بالعموم، اجعل في قلبك ونيتك أنك تريد أنك تكتب أو تقرأ، تقول بسم الله أقرأ، جار مجرور تعلق بفعل أقرأ، وهذا الفعل خاص، وهذا الفعل خاص مؤخر. لا تقدر في قلبك أقرأ بسم الله، لماذا؟ حتى لا تجعل أقرأ متقدمة على لفظ الجلالة، أخرها. تقدر في قلبك بسم الله أقرأ، تشرب بسم الله في نيتك أشرب، طبعا هذا كله تقدير في رأسك لا غير، هذا تقدير في رأسك لا غير، لكن العلماء يدخلون في هذه المداخل حتى يصح منك التقدير، وأنك تختار الأفضل في التقدير. هو كله تقدير ذهني، لكن ومع أنه تقدير ذهني هذا فيه ماذا؟ نوع من أنواع العلم، وخاصة في باب البلاغة. فعندما تقول بسم الله يقال بسم الله الجار والمجرور يتعلقان، ولهذا من ذهب إلى الشروحات المطولة في شرح البسملة تجد هذه العبارات، بسم الله جار والمجرور متعلقان بفعل محذوف مؤخر، بفعل محذوف مؤخر خاص. لماذا خاص؟ قال لأنه أدل بالمقصود. هذا فيما يتعلق بسم الله. أما اسم كما قلنا إما أنه مأخوذ من الوسم أو مأخوذ من السمو، وهذا لخلاف بين البصريين وبين الكوفيين، ولا نتطرق إلى هذه المسألة، إلى بسم الله. طيب في بسم الله الرحمن الرحيم من المسائل إخواني الله في هذا الباب، الجاء حرف الباء كثيرا ما يعبر عنه العلماء في التفاسير وفي المطولات، يقولون الباء للتبرك، بمعنى أنا أتبرك بسم الله، بسم الله معناها أتبرك بسم الله، الباء للتبرك. يعبر عنهم بعضها بماذا؟ بالمصاحبة، وانتبه لهذه اللفظة أحيانا في كتب التفاسير، والباء للمصاحبة. إيش المصاحبة؟ تبرك، المصاحبة تبرك، التبرك مصاحبة، كلها معنى واحد، هم يفسرون في هذه الكلمات وكلها معنى واحد. بسم الله أي أتبرك، أتبرك. وهناك معنى قليل قليل من العلماء من ينبه إليه، وهو أن من معاني الباء الاستعانة، من معاني الباء الاستعانة. فبعض المبتدعة يتعمد، بعض المبتدعة يتعمد في حذف كلمة استعانة، يتعمد فيقول لك بسم الله الباء للتبرك، الباء للمصاحبة، ويمشي باشرة. ومن أهل العلم من يغفل بعد، لو قيل يا شيخ جزاك الله خير أنت قلت الباء للتبرك، ما هي الاستعانة؟ قل لا والاستعانة، والاستعانة صح عادي يمشيها، هذا الذي يكون على عقيدة صحيحة. أحيانا تأتي غفلة ولا يذكرها، لكن بعض المبتدعة إذا قلت له يا شيخ حفظك الله الباء للتبرك جزاك الله خير طول الاستعانة، يقول لا ما هي استعانة، يحذفها وينكر عليك. وهذا له تعلق في باب القضاء والقدر، بها تعلمون أن هناك أحيانا مباحث لغوية فيها عقائد، مباحث لغوية فيها عقيدة، من هذه الباء، هذه الباء باء. فلما تقول باء للاستعانة فكأنك لطمت المبتدعة من الأشاعرة والمعتزلة، لطمتهم، ولهذا هم ما يحبون هذا. فدائما إذا رأيت رجل فيه لوثة اعتزال أو لوثة أشعرية تجد أنه عندما يقول الباء يقول الباء للتبرك أو للمصاحبة، ولا يذكر الاستعانة. وللأسف أن نجد من أهل السنة ما يمشي هكذا، يمشي، نقول هذا قصور يا شيخ، لو أنا كذب المستعانة وهي أهم، لأنك لما تقول بسم الله وأنت تريد أن تقرأ أو تكتب تستعين بالله عز وجل في قراءتك، تستعين بالله عز وجل في ماذا؟ في نومك، تستعين بالله جل وعلا في ممشاك، في كل شيء تستعين بالله في كل شيء. فهنا يا إخواني في الله يقال الباء للمصاحبة أو التبرك أو الاستعانة، وهذا عندنا أهم لما احتوت على مسألة تتعلق ماذا؟ بمسائل القضاء والقدر. وبسم الله لفظ الجلالة جل في علاه هو مشتق من الإله، كلمة الله جل في علاه هي مشتقة من كلمة الإله، الإله. فكيف الإله أصبحت الله؟ أولا حذفت الهمزة الإي، حذفت الهمزة. لماذا حذفت؟ قالوا تخفيفا، حذفت الهمزة تخفيفا. ثم بعد حذف الهمزة الإي إي أضغمت اللام في اللام، أضغمت اللام في اللام. لماذا؟ قالوا وجوبا، وجوبا إضغام اللام في اللام. ثالثا فخمت اللام، فخمت اللام. لماذا؟ قالوا تعظيما. فماذا أصبح عندي؟ أصبح عندي الله، الله. فعندي أصل الكلمة الإله، الإله، حذفت الهمزة تخفيفا وأضغمت اللام في اللام وجوبا، فخمت اللام تعظيما فأصبحت الله، الله. فهو المألوه، ولهذا تجد لماذا يفسرون الله بأنه المألوه، لأنه مأخوذ من الإله، من الألوهية، فهو الذي يستحق أن يعبد، فهو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى. نأتي الآن إلى الرحمن الرحيم، وهذا الذي يهمنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن اسم من أسماء الله. وقبل أن تفائد كذلك، بسم الله اسم نكرة أضيف إلى الله وهو أعرف المعارف جل في علاه. والقاعدة عند الأصوليين أن النكرة إذا أضيف ماذا يفيد؟ العموم، مثل نعمة الله بمعنى نعم الله. فإذا اسم أضيف إلى الله، اسم الله، بسم الله، ماذا يكون المقصود؟ المقصود به أسماء الله. فأنت الآن في هذا الباب تستعين بكل اسم هو لله، أنت في هذا المقام الآن تستعين بكل اسم هو لله، تقول بسم الله أنا أؤمن بنعمة الله أي بنعم الله، أنا أستعين بسم الله أي بأسماء الله. للقاعدة التي سمعتموها النكرة إذا أضيفت إلى معرفة فإنها تفيد العموم. نأتي إلى الرحمن الرحيم. الرحمن اسم من أسماء الله والرحيم اسم من أسماء الله، هل بينهما فروق؟ طبعا حاول العلماء أن يذكروا الفروق بين الرحمن والرحيم. فمن الفروق الواضحة في هذا الباب قالوا أن الرحمن هي صفة ذات، هي صفة ذات متعلقة بالله، هي صفة ذات متعلقة بالله. والرحيم هي صفة فعل، صفة فعل. ولهذا يعبرون يقول الرحمن هي الرحمة الواسعة، ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة، ذو الرحمة الواصلة، رحيم. فرحمن صفة ذات متعلقة فيه، ورحمن فعلان على وزن فعلان، يدل على ماذا؟ على الامتلاء. فرحان غضبان هذه تدل على الامتلاء، على أنك هذه الصفة أو الوصف قد امتلأت به أنت الآن. أنا غضبان، قد ماذا؟ امتلأت غضبا. فوزن فعلان يدل على الامتلاء. فربنا سبحانه وتعالى رحمن، فهو في ذاته جل في علا اتصف به برحمة الواسعة، فهو رحمن. والرحيم هي ما يكون من أثر رحمته على غيره، ولهذا يعبر عنها ذو الرحمة الواصلة، وكان بالمؤمنين رحيما، ما قال رحمانا، قال رحيما، لأنها رحمة واصلة إلى غيره. هذا من الفروق الذي أكثر كثيرا ما يذكره العلماء بين الرحمن والرحيم. فالرحمن صفة ذات، والرحيم صفة فعل. الرحمن ذو الرحمة الواسعة أي جل في علا، والرحيم ذو الرحمة الواصلة أي التي وصلت لغيره. هذا الذي كثير ما يفصل بينهما. فربنا بسم الله الرحمن الرحيم. طيب فائدة أخرى وأختم بها ما يتعلق بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم الذي موجود في القرآن هي وجه واحد في الإعراب، وهو أن يذكر اسمي الرحمن الرحيم بالكسر، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم كسر، لأنها صفة، صفة لفظ الجلالة، وصف نعت. لكن من حيث الصناعة النحوية لك أن تقرأ بغير هذه القراءة في النحو، أما في القرآن أنت ملتزم بهذه القراءة، فلك أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم، أو تقول بسم الله الرحمن الرحيم، لك عندك النصب وعندك الضم، وكل له تخريجه. فإذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم فتكون الرحمن الرحيم مفعول لفعل محذوف تقديره أمدح، بسم الله أمدح الرحمن أمدح الرحيم، هكذا يكون التخريج على القول بالنصب، على القول بالنصب، بسم الله الرحمن الرحيم أي بسم الله أمدح الرحمن أمدح الرحيم مفعول لفعل محذوف. وعلى قراءة الضم، من أحب أن يقرأ بالضم بسم الله الرحمن الرحيم، فتكون الرحمن الرحيم خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو، أي بسم الله هو الرحمن هو الرحيم، بسم الله هو الرحمن هو الرحيم، فيكون عندي محذوف مبتدأ، فيكون رحيم والرحمن خبر مرفوع، فتكون عندي بسم الله الرحمن الرحيم، هذا الأصل وهذا الذي عليه القرآن على النعتية والوصفية، أو بسم الله الرحمن الرحيم على المفعولية، أو بسم الله الرحمن الرحيم هذا على الخبرية لماذا مبتدأ محذوف. لأن كما يقول ما يقرأ إلا الوجه الأول فقط، هذا الذي جاء به القرآن، لكن هذا الذي يذكر من باب الصناعة النحوية، هل يمكن في النحو؟ نعم يمكن، له تخارج، لهم تخارج، ولهذا يقولون في النحاء أنه ماذا عفاريت الإنس، لأن ما تجد كلمة ويجد لها تعاريف ومخارج. لمن آتاهم الله حنك في باب النحو ينفع الله به كثيرا في مثل هذه التخاريج. قال رحمه الله تعالى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. هذه الآية الثانية التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في مسألة الرحمة، ربنا وسعت كل شيء رحمة، ففيه إثبات لصفة الرحمة طبعا. وهذا هذه الآية ذكرت عن دعاء الملائكة حملة العرش، من دعاء الملائكة حملة العرش أنهم يلهجون إلى الله بهذا الدعاء، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فعلم الله فرحمة الله شملت كل شيء، فرحمة الله شملت كل شيء، بدليل الاقتران بالعلم، وقد مر معنا أن علم الله شمل كل شيء، ما هناك شيء يعزب عن علم الله. فإذا كان علم الله شمل كل شيء فرحمة الله شملت كل شيء. وبما أن الكافر قد علم الله به وهو يدخل في علم الله، فكذلك الكافر دخل في رحمة الله، فالكافر يعيش برحمة الله، مأكله، مشربه، ملبسه، منكحه، الله رحيم بعباده، فالكافر يعيش برحمة الله مع كفره وزندقته وعتوه وتمرده على ربه، إلا أن الله جل وعلا يلطف بهم ويرحمهم. وهذا كما قلنا من آثار رحمة الله، أن رحمته وسعت كل شيء حتى الكافر، فهو يمشي ويمضي برحمة الله. لو أراد الله لخسف بهم الأرض، إلا أن رحمة الله بالكافر رحمة قاصرة، متعلقة بأمر دنياه، في مطعمه، في مشربه، في مأكله، في ملبسه، بخلاف رحمة الله بعباده المؤمنين. فإن رحمة الله بأهل الإيمان أتم وأكمل وأعظم وأشمل. نتكلم عن الرحمة الموجودة في الدنيا، فالله رحيم بعباده، يرحم وخاص أهل الإيمان. فإن كان الكافر له رحمة، فالله رحم المؤمن أعظم من رحمته بالكافر، وخاصة الرحمة الدينية، الرحمة الشرعية التي ما يجدها الكافر قط. فكم من مآزق يلهم الله جل وعلا أهل الإيمان فيها. انظر الكافر مثلا إذا أصيب بمصيبة أو ببلية، ما كان يملك إزاءها إلا الصراخ والصياح والبكاء والعويل. إلا أن المؤمن إذا ابتلي بنفس هذه المصيبة ما كان من أمر إلا الاسترجاع، إنا لله وإنا إليه راجعون، الحمد لله، ويحمد الله، الحمد لله، الحمد لله. هذه من رحمة الله به، هذه من رحمة الله بعباده، أن الله عز وجل رحمهم. ومن رحمة الله أن الله خفف عليهم من المصائب والنوازل. ومن رحمته الله بعباده أهل الإسلام أن هذه النوازل إن وقعت فهي خير، النوازل هذه نبتلى بها جميعا، قالوا الحرب العالمية الثالثة بين روسيا وأوكرانيا قادمة في الطريق وستدخل، ولو أنتم ما تخافون، لماذا نخاف؟ إن كان هناك إبادة جماعية، فرق بين موتنا وبين موتكم، لأن من آثار الموت يكون من ورائه الشهادة للمؤمن ومحق الكافر، إزالة الكافر. يعني انظر لعظيم رحمة الله أن حتى المصيبة التي نصاب بها جميعا، أنا وكافر ونصاب بهذه المصيبة، فرق بين ما أصيب به وبين من يصاب به، فرق ليس في الأثر بل حتى في النتيجة والثمرة. ما يكون راجع إلي يكون خير، وما يكون راجع إلى الكافر يكون شر. فالله رحم الكل، لكن رحمة الله بالأهل الإسلام والإيمان أكمل وأشمل، ورحمة الله بالكافر قاصرة متعلقة بدنياه فقط من توفير مأكله ومشربه. قال رحمه الله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، في إثبات صفة الرحمة. وفي هذه الآية تقديم حقه التأخير، هي أصلها وكان رحيما بالمؤمنين، لكن قال وكان بالمؤمنين رحيما، فيكون ما المقصود من هذا التقديم والتأخير؟ قال العلماء الحصر، الحصر أي كأن الرحمة هي أصالة ما تكون إلا لأهل الإيمان. هذا التقديم والتأخير أفاد الحصر، كأن الرحمة ما تكون إلا لأهل الإيمان فقط لا غيرهم، أي كان بالمؤمنين رحيما لا غيرهم، حصر. هذا استفدناه من مسألة تقديم ما حقه التأخير، أفاد الحصر. طيب هذا يشكل معنا الآن مع الآية السابقة. إذا قلنا الآن أن هذه الآية أفادت الحصر، أن رحمة الله محصورة في أهل الإيمان، كيف الآية السابقة الذي قال ربنا فيها ورحمتي وسعت كل شيء، رحمة المسلم والكافر؟ الآية الأولى فيها عموم، الآية الثانية فيها خصوص. قال العلماء هذا يحمل على محامل. المحمل الأول أن في قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، قالوا هذه رحمة الآخرة، هذه رحمة الآخرة، لأن الكفار في الآخرة يئسوا من رحمة الله، الكافر في الآخرة يئسوا من رحمة الله. لا تنالهم الرحمة، فتكون الآية صحيحة هذه على عمومها، ورحمتي وسعت كل شيء أي في الدنيا، وسعت كل شيء رحمة وعلما أي في الدنيا، وكان بالمؤمنين رحيما هذا في الآخرة، هذا قول وهو وجيه. وقول آخر والذي ذكرناه آنفا أن رحمتي وسعت كل شيء أي وسعت أهل الإسلام وأهل الإيمان وأهل الكفران، الكل شملتهم رحمة الله، لكن في أهل الإيمان الرحمة فيهم زائدة، الرحمة فيهم خاصة، بدليل وكان بالمؤمنين رحيما. فهذه المحمل الثاني أن يقال أن العموم على عمومه، وأن الله يرحم جميع خلقه، إلا أن رحمته الخاصة تكون بأهل الإيمان فقط، مثل ما قضيت ماذا المعية، أن الله مع جميع خلقه، مع المسلم ومع الكافر، لكن هناك ماذا معية خاصة تكون لمن؟ للمسلم، هذا سيأتي معنا، وهي معية التأييد والنصرة. فعندي معية عامة لجميع خلقه، وهناك معية خاصة لأهل الإيمان، وهكذا قل في مثل هذه الآيات، عندي رحمة عامة لجميع خلقه، وهناك رحمة خاصة لأهل الإيمان، وكان بالمؤمنين رحيما. فما يتلقاه المؤمن من رحمة ربه أعظم وأشمل من رحمة الرب الكافر. قال ورحمتي وسعت كل شيء، نفس ما قيل في الآية الأولى من مسائل وأحكام. قال كتب ربكم على نفسه الرحمة، كتب ربكم على نفسه الرحمة. الأصل أن مادة كتب تدل على الوجوب، كتب مادة كتب الكاف والتاء والباء تدل على الوجوب واللزوم، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي مفروضة واجبا. فكتب الأصل في الكتب وما تفرع منها يدل على الوجوب، كتب عليكم الصيام أي فرض عليكم الصيام، كتب كتب كتاب أي فرض فرض مفروض. ومنه هذه الآية كتب ربكم على نفسه الرحمة، أي أن الله أوجب على نفسه الرحمة، أوجب ربنا على نفسه الرحمة سبحانه. لكن الذي يقول أهل السنة في هذا المقام أن هذا الإيجاب الذي أوجبه الله على نفسه إيجاب ماذا؟ تفضل وتكرم، تفضل وتكرم، بخلاف ما يقوله المعتزلة، بخلاف ما يقوله المعتزلة من أن الله يجب هذا مما يوجب على الرب. ما الذي يوجب على الرب؟ قالوا يجب على الرب أنه يثيب المحسن وأن يعذب المسيء. يجب. فنقول لا، ما هناك أحد يوجب على ربي شيء سبحانه، ما هناك أحد. فنحن في هذه الآية نقول كتب ربكم على نفسه الرحمة، نقول نعم أوجب الله على نفسه الرحمة، لكن من أي باب؟ من باب التفضل سبحانه. مثل واحد يلتزم، يلتزم، أنا عندي عمال يعملون، هذا يعمل فوق، هذا يعمل تحت، هذا يعمل، فأجمع قل تعال يا شباب تعال، أنتم أعمالكم كثيرة وأنا ألزمت نفسي بإلزام أني أجعل لكم راتب واحد. طب واحد يقول طب يا عم يا شيخ يا محسن جزاك الله خير، من الذي ألزمك؟ ضميري، ضميري ألزمني أنا من نفسي، ما أحب أحد أني أخرج أعطي هذا 5000 وهذا 4000، كلكم 5000، أنا أرى هذا وأنا ألتزم بهذا، أنا ألتزم بهذا. أحيانا الإنسان يلزم نفسه بنفسه لأمر يرى بنفسه، وأحيانا تلزم من قبل ماذا؟ ضغط، أنت بالعمال كلهم 5000. طيب هذا إلزام خارجي. المعتزلة يرون أن الله كتب أوجب هذا شيء وجوبا، لا بد أن يفعل هذا الرب. يقول لا، ما هناك أحد يوجب على رب فعل شيء، وهذه الآيات إنما تحمل على أن الله كتب على نفسه تفضلا وتكرما سبحانه وتعالى. فربنا كتب على نفسه الرحمة، ألزم على نفسه الرحمة، فكان من آثار ذلك أن رحمته سبقت غضبه، أن رحمته سبقت غضبه. هذا من آثار أن الله كتب على نفسه الرحمة. انظر لهذه الأمم التي فجرت والتي حقها أن يهلكها الله، لأنها قد بلغت في الفساد مبلغا عظيما، إلا أن الله يعاملهم بالرحمة أسبق من معاملته بالغضب، فيرحم ويتجاوز عنهم. هذا من آثار أن الله كتب على نفسه الرحمة. زد على ذلك من آثاره أن الله يتوب ويرحم ويغفر من تاب إليه. رجل أذنب 50 سنة، 50 سنة أذنب، إذا تاب العدل يتوب كم؟ 50 توبة، 50 سنة يتوب، 50 سيئة أعمال، 50 سنة سيئات، اعمل 50 سنة حسنات، هذه بهذه. لكن ماذا؟ ربنا كتب على نفسه الرحمة، فإن تاب في ساعة تاب الله عليه. كذاك الذي قتل كم؟ 99 نفسا، فلما تاب وتاب تاب الله عليه. فربنا كتب على نفسه الرحمة جل في علاه. قال، وهذا فيه إثبات لصفة الرحمة، قال وهو الغفور الرحيم، وهو الغفور الرحيم، في إثبات لاسم الرحيم ولصفة الرحمة. وكثيرا ما يجمع الله جل وعلا بين اسمي الغفور والرحيم وبين صفتي المغفرة والرحمة، وربك الغفور ذو الرحمة. لماذا الجمع بينهما؟ لأن المغفرة فيها إسقاط الذنب، إسقاط الذنب، والرحمة الحصول على المطلوب، الحصول على المطلوب. أنت الآن وقعت في ذنب، فلما تستغفر الله وتطلب من الله المغفرة فتحققت لك المغفرة، ما مآلات المغفرة؟ أن الله يغفر ذنبك، بمعنى يستر ذنبك ويقيك من شر الذنب. انتهينا. هل أنت تريد هذا؟ هذا نوع رجاء من الله. أنت تريد ما هو بعد هذا، وتتحصل على شيء من الله. هذا نعم يا رب، أنا قد وقعت في فواحش، وقعت يا رب اغفر لي، غفر الله لك، محى الله ذنبك، وستر الله عيبك، انتهينا خلاص. لا، تريد شيء ثاني، تريد إضافي، تريد أن الله يفيض عليك من خيره، هذه الرحمة. فكان الجمع بين الغفور والرحيم، وربك الغفور ذو الرحمة، وكان من أكثر الدعاء رب اغفر لي وارحمني، رب اغفر لي وارحمني، تطالب بالمغفرة والرحمة، تطالب بالجميع. وهو الغفور الرحيم، والغفور صيغة مبالغة مأخوذة من الغفر، والغفر هو الستر مع الوقاية، هو الستر مع الوقاية. قال: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وهذه قالها يعقوب عليه السلام عندما أرسل ابنه مع إخوانه، وهذا على نزولا على طلب يوسف عليه السلام، أني ما أكيل لكم الكيل حتى تأتون لكم بأخيكم، بأخ لكم من أبيكم، إذا جئتم بهذا الأخ أنا سأكيل لكم، وكانوا بحاجة إلى الكيل. فكلموا أباهم على أنه يرسل لهم، يرسل معهم ماذا؟ أخاهم. فأرسله، وكان في نفسه أنهم لن يقوموا بحفظه، ولهذا ما اعتمد على حفظهم، وإنما اعتمد على حفظ الله. فقال: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. سبحانه، وهو أرحم الراحمين. وفي هذه الآية بيان على أن الله هو أرحم الراحمين. نعم، المخلوق يرحم، المخلوق يرحم، كما قال ربنا، كما قال نبي: ارحموا من في الأرض. نحن نرحم، لابد أن نتخلق فيما بيننا بالرحمة، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. أنا أرحم وأنت ترحم والكل يرحم، لكن هل رحمتنا تقارن بشيء مع رحمة الله؟ لا، لا شيء. ولهذا جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى تلكم السبي، امرأة في السبي في المعسكر تبحث عن صبي لها، فلما وجدت صبيها التصقت به، ورسول الله وأصحابه ينظرون إلى هذا المشهد، فقال عليه الصلاة والسلام: هل أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ هل تتوقعون بعد هذا المشهد من الأم الرؤوم الذي كانت تبحث وكانت تموت من شدة خوفها على صبيها، فلما وجدته ألصقته إلصاقا شديدا. قال النبي: أترون هذه؟ أيمكن تتوقعون هذه يأتي عليها يوم ترمي بابنها في النار؟ فقال: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. الله أكبر، لله أرحم. إذا كان هذا المشهد ماثيا أمامكم، اعلموا أن رحمة الله بخلقي أعظم من رحمة هذه المرأة بابنها. بهذا تعلم أن الله أرحم الراحمين، ما هناك رحمة أبدا. ولهذا نثبت صفة الرحمة بماذا؟ برحمة تليق بجلال وجناب الله جل في علا. هذا إخواني في الله خلاصة ما يتعلق بمذهب ومنهج أهل السنة والجماعة، يثبتون صفة الرحمة. لكن المبتدعة، لا، المبتدعة من الأشاعرة والمعتزلة ينكرون صفة الرحمة. فماذا يفعلون؟ يؤولونها. لماذا يؤولونها؟ قالوا: الرحمة هذه ما تكون إلا دلالة على الضعف، ضعف أنك عندك رقة في قلبك، لما وقع الرقة في قلبك أصبحت ترحم، فهذا خور وضعف. وسبحان الله، سبحان الله، هل الرحمة أصبحت صفة ضعف؟ ألا يرحم القوي الضعفاء؟ من أين تأتي الضعفاء الرحمة؟ من أين تأتيهم؟ تأتي من الأقوياء. عندما يكون الأب قوي يرحم ابنه الصغير، وعندما يكون الأبوين شيخين كبيرين من يرحمهما؟ الإنسان القوي ابنهما. فأصبحت الرحمة من مستلزمات القوة، الرحمة من مستلزمات القوة والعزة والمنعة، لا كما يدعي المبتدعة عندما صوروا الرحمة بأنها ضعف. طيب، عندما أنكروا المبتدعة الرحمة، طيب ماذا يفعلون في هذه الآيات الذي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى: يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، وربك الغفور ذو الرحمة وهو أرحم الراحمين؟ فصلوها وفسروها على أن الرحمة هي كما تقول الأشاعرة إرادة الثواب، وكذلك يعبر عنها المعتزلة بأنه الثواب. الله يرحم عباده بمعنى أن الله يثيب عباده. قال انتهينا، وين الرحمة؟ قال ما في رحمة. هذا المراد من صفة الرحمة الإثابة والإعطاء فقط، يعطيهم من حظ الدنيا والآخرة، وبهذا هربوا من أن يصفوا الله بصفة الرحمة. ولهذا كني عبد الله على دراية ببعض التفاسير الموجودة عندما تمر على آيات الرحمة، فالله رحيم بعباده قال أن يثيبهم. اعلم أن هذا تأويل، اعلم أن هذا تأويل. إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.